ابتداء هذا المركز المبارك تعالى خلال فترة قصيرة، إلا إنه له نشاط ما شاء الله جيد ومتميز، ومن هذا النشاط هذا اللقاء الذي صلى الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء معصومة، وأن يرحمنا جميعا، وأن نتفرق من بعده على خير إن شاء الله تعالى. الابتعاث خارج البلد والعيش في خارج البلد لا شك أن هذا الأمر يعني يشكل هاجسا بالنسبة لكثير من الناس. كيف سأعيش؟ من سأعاشر؟ كيف سأحتمل الفرقة، فرقة الأهل، فراق هذا كيف سأحتمله؟ هل سأستمر في دراستي؟ هل لن أستمر؟ أسئلة كثيرة تدور في مخيلة الكثيرين، ولكن في النهاية هي أيام ستمضي، وسيأتي اليوم إن شاء الله تعالى كتب الله لنا عمرا، سيأتي اليوم الذي ترجعون فيه وتقول كنا ندرس والآن تخرجنا وكنا يعني أنا مثلكم، كنت في يوم من الأيام طالبا ودرست أيضا في الخارج، لكن أنا في الخارج القريب يعني السعودية، زين يعني ذهبت إلى هناك دراسة سنة 84 وخلصت سنة 88 يعني 4 سنوات خارج السعودية، تخرجت 88 يعني الحين كم صار لي 37 سنة 33 سنة زين شوف صار ذكريات، وستأتي إليكم هذه الذكريات إن كتب الله لكم العمر ستكون كذلك. فالأيام تجري سريعا، ويمكن والعلم عند الله تبارك وتعالى أن أيامنا هذه أسرع من الأيام التي كانت في زمننا. نحن نرى الآن أن الزمان يتقارب فعلا والأيام تسرع، وصار الجمعة والأسبوع كأنه يوم، والشهر كأنه جمعة، والسنة كأنها شهر، وهذا لا شك أنه من علامات ساعة تقارب الزمان وسرعة سيره. لكن أهم شيء ماذا بعد هذا التقارب، تقارب الزمان؟ نحن والله الحمد والمنة كمسلمين هذه منة عظيمة من الله علينا أن هدانا للإسلام، لأن الأصل أن هذه الحياة ستمضي بنا أو بغيرنا، لكنها في النهاية لها نهاية، لها نهاية. وإذا كان عيسى بن مريم عليه السلام يقول استعدوا لدار القرار، دار القرار هي الآخرة، هذه دار العبور، الآخرة دار المقر، الآخرة هي دار المقر، أما هذه دار عبور، لكن الآخرة هي دار المقر. فنحن كمسلمين نفرح بفضل الله تبارك وتعالى ومنته أنه هدانا للإسلام، وأننا إن متنا على هذا الدين لله الحمد والمنة سنعيش الحياة الحقيقية، حياة الآخرة. فنحن الآن في ابتلاء، في اختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن الآن في دار ابتلاء، في دار اختبار، ثم بعد ذلك ننتهي إلى دار القرار. السعيد العاقل هو الذي يعمل لدار القرار وليس لدار الممر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. قال يعني من القيلولة، صور واحد ينام قيلولة تحت ظل شجرة ثم يتركها، كم المدة؟ كم القيلولة؟ كم تنام الظهر؟ ساعة؟ ساعة لا ربع؟ ساعة وربع؟ يقول هذه الدنيا ساعة وربع ساعة، بس هذه الدنيا كلها. حتى أنه ذكر أنه سئل نوح عليه الصلاة والسلام، ونوح تعرفون عشر يعني كما ذكر الله تبارك وتعالى لبث في خوف 1000 سنة إلا 50 عاما، يقول أهل العلم هذا الدعوة غير حياته، يعني يقول 1000 سنة فما فوق حياة نوح عليه الصلاة والسلام. قالوا بما كيف رأيت الحياة، يعني نحن أعمارنا كم الآن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70، تصور نوح عليه الصلاة والسلام 1000. قالوا كيف رأيت هذه الدنيا؟ قال كمثل دار دخلتم من باب ثم خرجتم من باب الذي بعده، صور 1000 سنة. فماذا نقول نحن وبالستين والسبعين والخمسين سنة والأربعين سنة، ماذا نقول عن هذه الدنيا؟ ذاك العاقل هو الذي يعمل للآخرة وليس للدنيا. وعملكم هذا وهو دراستكم والبحث عن وظيفة طيبة وعن عمل يعني مناسب وعن شهادة علمية ترتقي بها، هذا من الأشياء التي يأمر الله أن الإنسان يعمل بهذا الدنيا والشهادة الدنيا لكي تكون له عونا للآخرة، حيث أنه يعمل ويجد ويجتهد ويحصل كسب الحلال، ثم بعد ذلك ينفقه بالطريق الحلال على نفسه على أهله على صدقاته على جيرانه على أقاربه أن يكون بفضل النظر أين ينفق هذا المال، لكن المهم أنه يعمل من عرق جبينه ويكسب المال الحلال. وأنتم الآن تتجهون إلى هذا الأمر وهو إلى الذهاب للدراسة وبعد ذلك تحصيل الشهادة وتحصيل الوظيفة المناسبة ثم التي تعوفكم عن الحرام، صلى الله تبارك وتعالى يوفقكم في دراستكم. حقيقة يعني عندي مجموعة رسائل يعني أناصحكم بها وأناصح نفسي. أول رسالة اهتموا بها كثيرا ألا وهي اعتزوا بأنكم مسلمون، لا تخجل من كونك مسلم، اعتز والله أمس ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأنسى زيارة أحمد بن نبي فخر. اعتز أسامة بن زيد كان مولى أبوه زيد مولى زيد بن خالد مولى كان عبد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقد من نفسه في صدقه قال هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأسامة ابنه مولى ابن مولى. فحكيم بن حزام ابن عم خديجة كان تاجر غنيا أسلم متأخرا، فلما أسلم وكان غنيا تاجرا جاء أناس إلى المدينة بحلة سيف بن ديزن، حلة المشت الرداء الذي كان يلبسه سيف بن ديزن ملك اليمن، ملك اليمن ملك في وقت اليمن بلاد عظيمة. طيب وهذا ملكها ابن سوس ملكة سبا لها عرش عظيم، هكذا ملك اليمن سيف بن ديزن. فاشتراها حكيم بن حزام هذه الحلة ثم أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يلبسها النبي يفشخ فيها، يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما رده أخذها ولبسها صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهد بس مرة واحدة إرضاء لحكيم بن حزام، ثم بعد ذلك لما انتهى من لبسها ورآها عليه حكيم بن حزام فرح بذلك نزعها النبي وأعطاها أسامة، فلبسها أسامة زي ما خرج بها، ما رأى حكيم بن حزام أسامة السيد لابس كل السيف بيده، ما تصير مولى ابن مولى يلبس كل سيف بيده طبعا فسخت في مولى ابن مولى يلبس حلة سيف بن ديزة، ايش قال أسامة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا شوف كلمة أسامة قال والله لأنا خير من سيف بن ديزة وأمي خير من أمي وأبي خير من أبي، هذا مسلم قال من الكافر أنا خير من سيف الدياز، أنا خير من سيف الدياز وأمي خير من أمه وأبي خير من أبي، هذا السيف الدياز ما تستحيل أنك مسلم لما يجيك واحد ما أنا مسلم، ليه مسلم؟ نعم مسلم وأنت ما أنت مسلم، أنت طايف أنت تايف أنت وراك جهنم إذا ما تبت يا الله، والله اعتز افرح افخر لأنك مسلم. فأهم شيء أنا عندي صراحة أنكم تعتزوا بدينكم، لا تستحيلوا لا تستحيلوا تصلي لا تستحيلوا تظهر عليك ملامح الإسلام وظهر الإسلام، لا تخجل من هذا بل اعتز بهذا الدين الذي تنتمي إليه. هذا أمر الأمر الثاني شئت أو أبت أنت سفير بدين الله سفير الإسلام، أنت ستعيش بين قوم يعني ما نقدر تسير تسير من المصطفى صح ولا لا؟ أنت الآن تمثل الإسلام، أنت سفير للإسلام، فاحرص على أن تكون داعيا للإسلام لا أن تكون عيدا للإسلام. ليس الناس يطالعون يقولون مسلم ممكن مسلم يغش، مسلم يخلف الموعد، مسلم واضح لا تكن هذا، مسلم صادق، مسلم أمين، مسلم جاد، مسلم صاحب مبدأ، مسلم يحترم دينه، مسلم يتعامل مع الناس معاملة حسنة، أخلاق في أبنية. كن زينة للإسلام، لا تكن شينة للإسلام. لا يعيبن أحد من الإسلام بسبب، لأن الناس بعض منهم يقول لك الإسلام يقول لك الله واحد مرة بعد مسلم ما مسلم لا لا يفش مسلم يفش المسلمون ما يقولون فلان يقول مسلمون. حتى إني أذكر كنت في فرنسا فسألني بعض الأخوة من فرنسا في فرنسا يعني مسلمين عايشين فرنسا من جنسيتي أو غير من جنسي يعني اللي هم لاجئين أو شيء عايشين في فرنسا. هناك شعبهم في كل أوروبا صار سنوات في فرنسا في كل أوروبا تشوفون إن الحكومة هناك تقول له إذا ما عندك وظيفة أنا أصرف لك راتب وأعطيك سكن بسعر رمزي ويعطونا أيضا كذلك مثل بطاقات حق تخفيض أسعار يشترون من جمعيات وكذا يعني يراعونهم في هذا الموضوع بس بشرط ما تشتغل. إذا اشتغلت تبلغ عشان نوقف هذه المساعدة، هذه المساعدة للذين لا يعملون. ففي عدد كبير جدا ما قال أكثرهم لكن عدد كبير جدا يشتغلون بما تدري. فيجون يسألون يقول أنتم تضيعون الفرنسيين اللي يدخلون في الإسلام وتصدون على الإسلام. ما يعجبوكم كذابين حرامية تكذبون تغشون تخونون العهد اللي بينكم وبينهم. ما يمكن. كل صادقا ويقول لي واحد منهم يقول والله على الفرنسيين من هذا كل مسيكوته مسيكوته وبعضهم يشتري اقساط او شيء كذي طالب يرجع ما يدفع اقساط يقول وليد امي تشوف الفكر. بينما المسلمون الاوائل انا ما لقى المسلمون الاوائل الصحابه والتابعين لا حتى اجداد وما لقى الاباء الاباء اجداد أجدادهم وكذا هؤلاء كانوا يدعون الإسلام بأخلاقهم بتعاملهم يدعون إلى دين الله تبارك وتعالى بدون ما يتكلمون أحيانا بس بصدق التعامل حتى إنه قال البعض الإسلام دخل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيها شرق آسيا كلها ما كان فيها فتوحات. الإسلام هناك حتى في زنجبار وغيرها الإسلام دخل كلها عن طريق التجارة من حسن تعامل الأخلاق نظافة أمانتهم تخدم الناس الإسلام. فكونوا زينا للإسلام، كونوا سفهاء يعني داعين إلى الإسلام ولو لم تتكلم بكلمة. فقط الناس يقول ما شاء الله فعلا هذا إنسان صالح. شو ديني يدفعني بعد يدعوني بعد يزين هذا الدين فيتبعك يجب أن دون أن تكلم فأحيانا تدعو إلى الله بسمتك بأخلاقك بتعاملك تدعو إلى دين التبارك وتعالى. الوقت قصير لكن أحب أن أنبه يعني قدر ما أستطيع على بعض النقاط. احرص قدر ما تستطيع على أن لا تضعف العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أنت محتاج لله سبحانه وتعالى هني هناك في كل مكان لكن هناك أكثر فتن غربة انشغال وايد اشياء يعني هموم وحده غير ذلك من الامور فلذلك تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى تكون قريبا من الله. في اشياء كثيره لكن انا ثلاث اشياء لا تفوق ثلاث اشياء الصلاه احب صلاه لا تنام قبل ما تصلي الوتر روح بس ابدا يومك في صلاه واختم دومك بصلاة. صلي الفجر بداية يومك وصلي الوتر نهاية يومك. الشيء الثاني الأذكار. أذكار الصباح أذكار المساء. ذكر الله مطلقا مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الحي والميت. لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يدخلني الجنة. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وانت الطيار والطائر سبحانه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد. اذكر الله أكبر وانت رايح طريق الجامع سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. اذكر الله دائما بيد لسانك رطبا بإذن الله. احرص على أن هذا الأمر لا يغيب عنك أبدا. اكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث لا تنسى أن تدعو الله. اطرق الباب دائما. يوشك الإنسان من كثرة طرق الباب أن يؤذن له. والله سبحانه يحب العبد الملح. يعني الملح في الدعاء. في تقييم صلاتك بيت سجدتين شبه الرب يغفر لي ممكن تقول لي. زين؟ كم مرة تقولها؟ في كرة. زين؟ الرب يعطيك. زين؟ غير الدعاء فأكثر من الدعاء. كلنا غير أن الله يحبك، أن الله يثبتك، أن الله يغفر لك، أن الله يحفظك. دائما ادعو ادعو ادعو ادعو. فإن الله تبارك وتعالى يعني إذا ذكره الله العبد دائما فإن الله يذكره، فاذكروني أذكركم. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ الخير. فهو الله يذكرك اشتغل الله يذكرك سبحانه وتعالى. كذلك أوصيكم الله يحفظكم كثر ما تقولون كثر ما تقولون فضل البصر فضل البصر كثر يعني تنشغل بأي شيء بس ترى النظرة سهم سهام إبليس كما يقول علي رضي الله عنه. الإنسان يحذر أن يذهب بصره حيث شاء ولكن فضل البصر وهو لهذه أمر كذلك. شوف الوقت كثير إذا تقطعوا عندكم وقت كبير وقت فراغ عندكم صحيح الدراسة عندكم وقت فراغ لحتى اللي يدرس 12 ساعة في اليوم عنده وقت فراغ يعني بالدار 8 ساعات بتدرس 12 ساعة عندك 4 ساعات يعني مهما كان عندك وقت. ليه؟ رتب وقت لا بد أن ترتب وقت. وأنا أنصح أن تقول لكم جد لو كل يوم لا تسبت شوية لا مو شوية زي كل يوم تضايق خلاص بس هذا وقت. أنت عندك 365 يوم بالسنة صح؟ 4 سنين ولا في بعد 5 في 6 بعد ديت 6 سنين 365 يوم كم من حقك؟ لو 68 في 6 2190 اي يعني 7 قواعد حط نص صفر يتصور ترجع حط نص صفر شيء ترى عجيب والله العظيم بس حط الجدول التزم به وراه كله 6000 انت حط 2000 معناته حط 3000 زين حط 10 اجزاء حافظ هذا بدون تعب بدون شيء وانما يوم استثمروا اوقات لا تضيع عليكم اوقات الوقت ثمين جدا جدا جدا راح تحسفون عليه عقب ما ترجعون اذا ما استثمرتوا صح. اذا استثمرتوا صح راح تجدون ثمرة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. هذه هي الكلمة اللي اقولها لكم. ولا تبهركم الحضارة الغربية ليست حضارة حقيقية، انا مو قصدت همهم ولا كذا ولا كذا، لكن حضارة مادية بحتة استفيد منها. لكن الأخلاق، السلوك، الأمور الروحانية موجودة. أنت تعطيك أشياء خمسة. أنت تستفيد من أشياء تقنية، أشياء مادية. استفيد منها. لكن اعتز باللي عندك، حاول توصل لهم. تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. إذا ما تبي تشتغل هناك داعي يعني تعال ناقش، لا ما في داعي. أين هو تغير؟ أعطى موقع كله بس وكلام. إن شاء الله تصور دكتور مع اللي معه مين راح يكون مواقع معينة ليه؟ يقول تسجلوا كنتم منها وليكن تركوها الجهة يقول عندي تتكلم ليه؟ في كروتا فيها مواقع زين أي واحد تفضل الكبت بس مش عني مو ضرورة ناقشة يعني توزيع الكبت هذا مثلا ليه؟ كموقع أو مجموعة مواقع يدش عليها هو يستميزها ومسرين قاعدين ليه؟ تتصدر تدعي لك دليك على الخير وإذا هداها الله سبحانه لك أجر ولن يهدي الله بك رجل الله الخير لك لما طلعت عليه الشرس صور شطع عليه الشرس لا صور لك الأفضل أسأل الله يوفقكم يسركم يحفظكم يتقبل منا ومنكم وإن شاء الله تبدو من السلام إن شاء الله تعالى نمسك معكم كل سنة صح يوم موجود تفضل بلينا أسأل الله حفظكم من بعد هذا السؤال في نعم إن شاء الله لا بس الله لو كان عندي درس وقت صلاة محاضرة نعم الجامعة وقت صلاة نحن شكلك مني هل أخليها قبل وقت على ما يقول فليس إذا أخطر ممتاز وخصوصا إذا صارت الجمعة أن الجمعة ما يجمع حفاظ هل تصبر علي الجمعة ممتاز شوف أول شيء الذي أراه العلم عند الله تبارك وتعالى أنكم إذا وصلتم إلى البلاد مكة أنتم لستم مسافر أنتم مقيمون لا تحاكم حول السفر المكاتب التجارية المكاتب الثقافية المكاتب الصحية تداومون هناك هذول مقيمون أنتم مقيمون هناك فتتعاملون معاملة المقيم يعني في صلاتكم في صلاتكم في صيامكم حياتكم كلها أنت مقيم ولست مسافرا فلا يجوز استجمام إلا إذا سافرت من مادرة الأيديرة طبعاً لكن مو سفر للداخل زين مثل طالع من لندن لمانشستر مثلاً ولا طالع من نيويورك رايح أورلاندو مثلاً زين هذا سفر داخلي سفر أنت مسافر هناك لكن كون قاعد بالديرة اللي قاعد تدرس فيها تروح الجامعة ترجع شقتك كذا لا أنت مو مسافر أنت مقيم وبالتالي احرصوا من البداية لازم تكون حريصين إن ما تأخذون جدول وقت صلاة الجمعة يعني انتم راكم جدولكم حيث من الجمعة ما في محاضرة واضح؟ او قصد يعني وقت صلاة الجمعة مو الجمعة كلها يعني وقت صلاة الجمعة ما تاخذ محاضرة في هذا الوقت ولو قدر الله سبحانه وتعالى ويدتك محاضرات إلزامية كما يقول او إجبارية او مادة ما تنزل من الوقت او كذا هم احرص ان هناك اللي عارف انا ان في فطار اكثر من جمعة يعني جمعة ساعة 2 جمعة ساعة 1 جمعة ساعة 2 زين حيث انت تسأل هناك ان هي نفس الناس يخيرون ثلاث جمع في اوقات متفاوته يعني ايضا نفس الشيء ترتب لك حتحصل واحده منهم هذه شغله الشغله الثانيه بالنسبه للصلوات ايضا لازم تكون واضح مع الدكتور هناك او الدكتوره ما قاعد يدرسون هناك ليه؟ يقول له هذا الانسان نفس وقت الصلاه اطلع اصلي وارجع ما شلون لو واحد الحين بيستاذن ياخذ حاجته ياذن له خلاص استاذن صلي وترجع ليه؟ لو تصلي عند الباب لا تفوت الصلاة حتى يغدر أبدا ولا تصلي عند الوقت يعني مثلا عندي محاضرة الساعة 2 صلي الظهر يأذن الساعة 1 صلي قبل المحاضرة ليه؟ الظهر يأذن الساعة 2 مثلا المحاضرة تبدأ 2 أصلي عند قبل المحاضرة قول لله محاضرة 5 ساعات مثلا مثلا بعض المحاضرات الطبية وكذا انتهى 5 ساعات من نعمل ولا مختبر ولا كذا أثناء المحاضرة خليك تقرا وصلي حتى تصلي بالمختبر تاخذ لك زاويه وتصلي اعتز بدينك اعتز بدينك وحتى لو جبت له اصلا لازم تصلي وانت اصلا تكون واضح معاه في البدايه من تسجل عندك الماده مثلا قبل ما تبدي هذا تقول ترى هذا الساعه الفلانيه عندي صلاه ولازم اصلي فيها وتكون جاد بحيث يحترمك يعني ليه؟ وانت جاد بحيث يحترمك وخلاص قال لك لا ما اقبل انسحب من الماده خل اجل الموسم الثاني وهكذا المهم رتب امورك بحيث ما تفوتك صلاة بحجة من عندي طاقة صلاة تجلس الجمعة إذا هو صعب الجمعة إذا ما في أكثر من نصف ركوع قلت لك هذا إن ما تأخذ محاضرة من الجمعة في الوقت تحرص ما تأخذ محاضرة في هذا الوقت أو سلمة بس ولا يكون ما أدري بس إن تلقى جمعة ثانية تلقى جمعة ثانية مستحيل حتى لو تتفق أنت مع مجموعة يقول لهم اللي ما يقدر يصلي لان هم ايضا هناك تفوتون حتى هو بس المساجد أربع كتف يصلون ليس بحول يصلون من برا وطبيعي جدا راح يصلون يعني جامع مجموعة الساعة 12 بل أحيانا ممكن حتى ممكن يوم الجمعة حتى يمكن يتساهل فيها إذا ارتبت أموركم من هناك لأن في مذهب الإمام أحمد أن الجمعة ممكن تصلى ضحى ليه؟ الساعة 9 10 الصبح ممكن تصلى لو باقت ممكن تفعل هذا هو المعتبر قوي جدا أن تصلى وقت الضحى يا وقت طرف العيد لكن أنت لا تضايق نفسك أصلا أنت ابتداء لازم تكون عندك يعني أشياء لا هالوقت ما يصير شنو؟ طيب عفوا يا شيخ صليناها ضحى نحفظ ونصليها جمعة عشان جمعة ليه؟ جمعة جمعة خطبة وركعتين جمعة تفضل شيخنا بغيت أسأل عن البنك إيه لأن أغلب البنوك رموية أغلب الوكيل لا انت هناك اذا في مجال انك تيجي بنك اسرائيل مثلا ليه اقوى البنوك الاسلاميه هناك حط فلوسك عندك لو قدر ما في ما تحط حسابك حساب توكيل ولا في حساب شنو حساب الامانات ليه حساب الامانات ما يجي سوء انا سالت بعض المصرفيين يعني في البنوك غير قضية صندوق الأمانات يحط فلوس صندوق تفتح صندوق تأخذ منهم لا حساب أمانة حساب موجود إن ما تنجاز فلوس كاملة لا يعطوك عليها أرباح ولا شيء بس تحفظ لك يأخذ نسبة عليك اللي هي خدمة نحافظ لك فلوس زين حط صندوق أمانة لا تحط لك خطة ربوي أبدا يعني هذا نقول لا أنا ما أستفيد من الربا بس لا تعين عاد ربا لكن لو قدر ما حصلت صندوق أمانة ولا حصلت الربا ما عليك شيء إن شاء الله تعالى بس ما تأخذ أرباح لا تأخذ يعني أرباح سوقها يعني نزلت حساب سم؟ لا أرباح نزلت حساب عندي حساب حط حساب ثاني وفي أرباح قاعد تنزل مو أنت إحنا ابتداء نقول لا تحط عارف شو رأيك؟ لكن لو قدر ما حصلت إلا هالبنك زين ولا تقدر إلا البحث اللي هو التوفير مثلا ما في مجال ثاني بس طبعا في مجال عارف شو رأيك؟ بس لازم تحسب في لا تحط حساب جاري حساب جاري ما تنزل ما تنزل ما ينزل شيء عارف شو رأيك؟ لكن لو ضاقت لو ضاقت خلاص عشان أو واحد تساهل وبعدين تابع زين هذا المسجد طالع وديه حق هناك مركز إسلامي أو مدرسة الكويت زين حق واحد من إخوانه ولا شيء يقول ترى هذا مال حرام زين صدق فيه لا ما صدق الله طيب لا تمر ولا طيبة زين ترسل حق أخوك هني مثلا حسابه 20 دينار 100 دينار اللي يكون يقول هذا مال حرام يودون حق اللجان هني أي لجنة اللجان يبنون فيه اللي هي أشياء مصالح عامة مدرسة مستشفى يرصفون في شارع جسر شيء أراد بس بحيث ما ينطبع فيه مصحف ولا ينطبع أبنية في مسجد ولا يقطع الناس يأكلونه وإن يرص المصالح العامة جدا وأنت تدفع على سبيل التخلص وليس على سبيل الصحة هي تخلص منها يعني طبعا مثلا أروح مسجد الجامعة وأشتري أغراض المسجد مثلا مربات أو ممكن كليس. ممكن, ممكن. بس ليش متخلص منها لا تاخذ يا سيد الله يجزاك خير سؤال لي اي شخص صام رمضان تكلم عليه في هذا فطر العيد هل يوصي اهل الكويت ممكن الفطر ولا ممكن ممكن بالنسبه لصدقه الفطر رمضان اما انك تطلعها هناك اذا لقيت هناك ناس فقراء مثلا يستحقون زكاه الفطر طيب اذا ما تعرف احد هناك فقير او امورهم زينه يعني بشكل عام توصي اهلك هنا يطلعوا عنك ممكن تفضل توصي انت منطق ترى انت ما قصر كيف المساجد اللي هناك الدور عليها فيها بدع والامام صار بدع صلي وراء اذا ما في غيره ما في الا هالمسجد اذا في مسجد ثاني يعني في مسجد يمين في مسجد يسار هذا صاحب بدعه وهذا صاحب سنه صلي على صاحب السنه وصلي على صاحب بدعه لكن لو قدر إن ما في إلا هالمسجد ينظر شنو البدع زين إذا بدعي عن غير الله وتكفير وأرسال كذا لا ما تصلي فيه صلي بيوت بيتك زين إلا الجمعة تروح مسجد ثاني يعني الجمعة في ساعة تروح سيارة الجمعة غير زين أما إذا بدع لا بدع خلينا نقول خفيفة يعني زين مو شركية مو كفرية زين هم يصلنا ما عليك شيء إن شاء الله بس تحرص انه حصلت مسجد يعني في السنة ان شاء الله. صحيح الصوفية تصير تصلي وراهم؟ حسب نفس الشيء. اذا الصوفية ذولي زين يعني بدعة الصوفية ثلاث انواع في بدع شركية في وسط في مو صوفي يسموه صوفية هم ليسوا صوفية أصلاً مو زه هذا لأن صغار اللي منظور الصوفية اللي هو عندهم البدع اللي هي خلنا نقول الهز والرقص وال شو اسمه حي شو هذا البدع لأن صلوا لكن لو صار عندهم دعاء الله تبارك وتعالى وشركيات يدعون الله يا بدوي عبد القادر هذا لا هذا ما صلوا هذا شركية أنا صليت وراء بس إن الإمام جاو وتخوش مياه لأن إحنا ما صلينا وراء نعم إحنا ما صلينا وراء جاءتنا وراء برا المسجد كان خلص الصلاة بالشيء كان إيش ما صليت وراء لا الجمعة يعني ما صلت هذه الصلاة هذه لا صل البيت من المسجد مش عارف صل البيت أنا لما أقول لا تصلي وراء ما أقول روح المسجد وصل جمعة ثانية جماعة ثانية لما أقول لا تصلي وراء لا صل البيت جماعة ولا تروح المسجد سيدنا بعيد مرات تكون في ذلك وقت تكون مستند مرة ويجاب الأني ساعة ما أقدر أصلي وقت من الصلاة من قبل العشاء وكل مرة بين ساعة ما يمديني أرجع إذا بديت ما راح أنظر لم يطعم من المسجد بعد الصلاة صل بالحديقة مستحيل ترى أو تهاوش في أشياء أو تهاوش في أشياء بس بالنسبة حق المسائل هناك إذا كان في مشكلة يعني بالتنقل كذي صلوات عادية غير صلاة الجمعة هل يجوز أصلي يعني بالشكل أو بالطريقة؟ إذا جماعة إذا جماعة ودير باقي نصيحة يعني أنت رايحين هناك خلنا نقول أبيض ليه؟ دير باقي هناك ترى في جماعات تكفيرية جماعات يعني عندهم تعشي تحت الطاولة كذا ديروا بالكم زين لا تختلطوا فيهم زين يعني خلطوا مع بعض زين صل المسجد واطلع وكذا لا تختلط فيهم زين وغالب هذول غالب العلم عند الله غالب هذول يعني ملاحقون وعليهم تجسس من الحكومة هناك زين من يشوفونك انت وياه ما انت الا وياه أنا راح من قرايبتي تروح تصلي المسجد قال لي يا لا شوف ردوا من بيت الله ولا سوى ما سوى شيء لا تيجي عندنا بس تيجي عندنا فأنت تروح طبعا سبت الله هيك ويا شيخ فيك مريك الآن كتاب الآن هذي نبت كتاب مودب واضح وسكينة أول شيء شلون تدري إن الإنسان تبين إن شوف إذا إذا إذا إذا إذا شفت إذا شفت الديار مثلاً زين بربة كاملة محتاج دام أو البطة أو الوز اللي يكون زين قدامك أو قدامك خلقها وقدمها لك أو قدامك رمى الخروف زين وطبخها هذا ما تعرف زين لكن تدش مطعم مثلاً ستيك تطلب ولا شاورما ولا برجر يكون يعني لا مو برجر بيفلر خدنا برجر هذا أنا يوم اعتناك مع واحد مرة أنا طلبت بيتزا وطلبوا همبرجر همبرجر طلبت خنزير لا نفس البرجر لا يوم الآن خلي كثير عدل في رواتك أنا أسير همبرجر اللي هناك في رواتك فالمهم لا تسأل طالما الدولة يهودية أو نصرانية اكتب من ساكت لا تسأل لا تبحث زين لكن إذا ياك واحد يقين قال ترى هذا مخنوق أما إذا ما عندك معلومة الأصل وطعام الذي نبت الكتاب كل وانسى لا تبع واللي عارف أنا اللي عارف اللي عارف إنهم يذبحون لكن هم شنو يخدرونها جودة جودة يخدرونها بنقص الأكسجين يخدرونها بالرمي يخدرونها بالضربة زين المهم لازم يذبحون طبيا ودينيا من باب إنه يقول متى بيطلع لازم الدم يطلع من الدم يضر فهم يبون الدم يطلع وإذا ما عدت ما يطلع الدم ليه؟ فهم يبون الدم لازم يطلعون يقينا ليه؟ لكن أحيانا ممكن تموت قبل ما يطلعون خاصة لو صارت الحيوانات الضعيفة الدياء البط حيوانات ضعيفة ممكن تموت بسرعة قبل ما يعني يمرون السكين على لكن الحيوانات الكبيرة البقر الغنم لا لا بتتحمل هذه فلذلك الأصل أكلوا تساقين ما عليك شيء تساقين شوف لو شخص طالب دكتوراه يبي يشتغل ويفكر يشتغل يشتغل هناك يعني ممكن هل نصيحة يشتغل شوية قليل يعني أو يشتغل عادي ولا ما يشتغل خالص هذا يهتم بالدراسة. والله إذا غير محتاج خاصه إذا كان مبتعد زين أصلاً غير محتاج يشتغل بالدراسة، وإذا عنده وقت فراغ زين يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالحفظ وحضور دروس العلمية كذا، فيضيع وقته يشتغل بمطعم ولا يشتغل بمحطة بنزين ولا يشتغل بسوبر ماركت، فيضيع وقته حرام. أنت عندك كفاية خلاص كافي الحمد لله إذا كنت مبتعد، لكن إذا كان الإنسان ما عنده الجامعة على حسابه مثلا زين أو إنه ما عنده كسب عشان يعيش ياكل ويشرب هذا مضطر إيه، لكن غير المضطر لا أبدا ما أنصح يشتغل، خاصة هناك ما راح تلقى شغل كريم زين. اللي يشتغلوا مطاعم خنزير وخمر ومدري شو هذا، اللي يشتغلوا سوبر ماركت نفس الشيء خمر خنزير وكذا، يمكن محطة فاضي نفس الشيء. بالكويت بالكويت إيه شو طالب برا طالب مبتعد بالكويت يدرس من برا أنت تدرس بالكويت إيه. إيه نفس الشيء إذا كان عندك كفايتك ما أنصحك إنك تشتغل زين، واستثمر وقتك في أشياء نافعة. أما إذا ما عندك كفايتك ومحتاج ما في مانع تشتغل، أنت تقدم هو خير إن شاء الله. الله يوفقكم ويسر أموركم. زين نزوركم هناك صلي فيكم الجمعة كل جمعة. حان دكتور أبوي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.